بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: بقدر حرصك على الصراط المستقيم في الدنيا يكون سيرك على صراط الآخرة، فاحذر من السقوط هنا لئلا تسقط هناك، فالحفر هناك عميقة مظلمة مؤلمة. هذه الحكمة تبين حقيقة عقدية مرتبطة باليوم الآخر وتربطها بالدنيا، ولأن العقيدة الصحيحة، العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي العقيدة التي لها آثارها في الدنيا، آثارها في نشر القيم الفاضلة، في نشر الأخلاق الرفيعة، في نشر الروحانية السامية. هذه العقيدة التي جاء بها القرآن الكريم وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا إليها أئمة الهدى، ودعا إليها قبل ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. أما تلك العقائد الكثيرة التي دخلت والتي فيها الكثير من التفاصيل التي لا حاجة لها، فكان دورها ربما سلبيا، لأنها إما أن تنشر الخرافة وتنشر الأساطير وتملأ العقل بالأوهام والتصورات غير الصحيحة، أو تنشر الإرجاء وتملأ النفس بالأماني الكاذبة. لذلك عندما نراجع الصراط المستقيم، يعني الصراط الموجود في الآخرة الذي هو حقيقة عقادية متفق عليها، نرى ارتباطه بصراط الدنيا. الله تعالى أول سورة في سورة الفاتحة يذكر هذا الأمر: اهدنا الصراط المستقيم. ثم في الآخرة هناك الصراط أيضا كما ورد به الأحاديث، وأشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وحتى نقرب هذه الصورة يعني والتي تشير إليها الحكمة، الآخرة في الحقيقة هي نسخة من الدنيا، أو هي نتاج الدنيا، أو هي حصاد الدنيا. كل ما عملناه هنا نراه هناك، يعني والصراط مجلى، يعني في كل شيء. مثلا في البرزخ يكون للأعمال الدنيوية صورة من الصور، مثلا الحسد والغيبة والنميمة وغيرها تظهر مثلا في صورة حيات، في صورة عقارب، كل عمل له صورته الخاصة، ولذلك لكل شخص برزخه الخاص، سواء كان محسنا أو كان مسيئا. حتى المحسنين أيضا لهم درجات كثيرة جدا. وهكذا في الموقف، في الموقف الناس يختلفون اختلافا شديدا، حتى ورد في الحديث أن من المؤمنين من يكونون على منابر النور يغبطهم النبيون والشهداء لمكانهم من الله تعالى، وذكر أنهم أخوة لأخوتهم ومحبتهم في الله تعالى. وهناك من يستظلون بظل الله، طبعا ظل الله هنا منزه، ليس المراد بظل الله أن الله تعالى جسم وله ظل، ظل الله لهذا جزاء خاص، نعيم خاص، كذلك الحوض وغيره. هناك أيضا محل اسمه الصراط، هذا الصراط يجوز عليه الخلائق جميعا، مؤمنهم كافرهم صالحهم إلى كل الخلائق يمرون، وهو غير الميزان. يعني هذا الصراط دوره اكتشاف، يعني حسب ما ورد في النصوص، اكتشاف مدى التزام الشخص بالصراط المستقيم في الدنيا. إذا كان هذا الشخص منحرف انحراف كلي عن الصراط المستقيم، فماذا يفعل؟ هذا مباشرة بمجرد أن يضع الخطوة الأولى في هذا الصراط يسقط في تلك الأعماق أو في تلك الحفر العميقة المظلمة، ويكون سقوطه بقدر انحرافه. ولهذا ورد في الحديث أن هناك من 30 خريفا أو كم سنة، 70 خريفا، يعني 70 سنة بحسب انحرافه. إذا كان انحرافه عميقا، يعني كانحراف المنافقين، يسقط في الدرك الأسفل من النار. وإذا كان انحرافه بسيطا ربما يسقط في حفر أدنى من ذلك. إذن هنا يعني هذا بالنسبة للمنحرفين. بالنسبة للمؤمنين كذلك، قد يجاوز مرحلة، مثلا يكون هذا الشخص يعني قد صلى صلاة جيدة فيمر على هذا الجانب، لكنه في الزكاة لم يؤدي الزكاة، فهنا يسقط. يعني حتى في الأحاديث، حتى لو شفع في الشفعاء قبل ذلك، حتى لو ميزانه، لماذا؟ لأن ما زالت فيه جانب يعني في الزكاة ما زال في نفس الآثار. يعني هذا طبعا هناك من الناس من لهم انحرافات لكنهم طهروا منها في البرزخ أو طهروا منها في الموقف، فهنا طبعا يمرون على الصراط. لكن إذا بقيت فيهم تلك الانحرافات هنا لابد أن يمر، وإن منكم إلا واردها، لابد أن يمر على المحل الذي يطهر به من تلك الآفة. طبعا حتى نقرب هذا الأمر، يعني الصراط كأنه الجمارك التي يمر، التي تسمح للمارة بالمرور، للمسافرين بالدخول مثلا لبلد معين. فهنا ماذا تمر؟ أن يمر ربما على الشرطة، يمر على محل إذا وجدوا عنده المخدرات يمسكونه، إذا وجدوا عنده مثلا مسدسات يمسكونه، وهكذا. يعني كل جهة ربما في تلك الجمارك مختصة بناحية من النواحي، جهة مختصة مثلا بالمخدرات، جهة مختصة بالأسلحة، جهة مختصة بالكتب الممنوعة مثلا، وهكذا. فكذلك الصراط، لماذا؟ لأن الجنة لا يجوزها، لا يدخل إليها إلا الطيبون الذين تطهرت نفوسهم، يعني وكانوا أهلا للجنة. أما إذا لم يكونوا كذلك فهم يعني هم طبعا سيحصل لهم هذا، سيحصل لهم هذا ربما هذا التلقيح وهذا التمحيص حتى لا يدخلوا إلا بعد طهارته. طبعا ما مدة مكوث في ذلك التطهير تختلف بحسب الذنب. إذا كان هذا الشخص بقيت فيه ذنوب قليلة فيطهر تطهيرا يعني مدة قصيرة ثم يذهب إلى الجنة، يجوز بعد ذلك إذا لم تكن له أشياء أخرى تحول بينه وبين دخوله. وطبعا عندما نقول مدة قصيرة لا ندري، مدة قصيرة قد تكون 1000 سنة. يعني حتى بعض الصالحين أو بعض العلماء قال إن رجل يخرج من الجنة من النار بعد 1000 سنة، ثم قال ليتني كنت هذا الرجل، يعني من باب الخوف. يعني 1000 سنة بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئا. ولذلك هناك حتى حقاب ملايير السنين. ولذلك لهذا الشخص لا يمكن أن يجاوز الصراط إلا بعد أن يطهر تطهيرا تاما. ولهذا القرآن الكريم ذكر هذا، يعني وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اتقوا، الذين اتقوا يتحققوا بالتقوى، اتقوا الله حق تقاته. التقوى هي الالتزام بالصراط المستقيم في الدنيا، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، صراط يعني الدين مستقيم صافي خالص، ليس فيه تحريفات، ليس فيه ابتداع، ليس فيه هوى. كما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله يعني خط لهم خطوطا ثم قال هذا خط، الخط المستقيم، وهذه خطوط الشيطان. يعني الشيطان يمكن ينحرف بالإنسان. مثال هنا في واقعنا، من انحرف بهم عن مفهوم الجهاد، الجهاد في سبيل الله معنى نبيل وقيمة نبيلة، الغرض منه تخليص المستضعفين المظلومين، فتحول إلى عبء على المستضعفين والمظلومين، وأصبح وسيلة للإرهاب والعنف وتشويه الدين. فطبعا هؤلاء عندما يمرون على الجهاد سيسقطون سقوطا عميقا، وربما يمرون على محل أخرى. وهنا الإشكال موجود في التحريفات. يعني الشخص ربما يتوهم أن الدين فقط قاصر على الصلاة، الدين هو الحياة جميعا. ولذلك الصراط المستقيم يشمل الحياة جميعا. طبعا يقول الإمام الصادق في هذا، سئل عن الصراط فقال هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة. طبعا هنا الإمام الصادق يشير إلى ما في القرآن الكريم. الله تعالى عندما عرف الصراط عرفه بالإمام، الله تعالى يقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم فسر هذا الصراط بقوله صراط الذين أنعمت عليهم. يعني من، ما هو هذا الصراط؟ لم يقل الصراط هو الصلاة والزكاة، لا، قال الذين أنعمت عليهم، يعني من هؤلاء الصالحين الذين جعلهم الله تعالى منارات يهتدى بها. ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني هذا تقييد أيضا، لأن هناك من ضلت بهم السبل، هناك من غضب عليهم من كل دين. يعني الذي يقول بأن المغضوب عليهم اليهود فقط هذا لا يفهم القرآن الكريم. الله تعالى ذكر غضبه على أوصاف كثيرة، وكذلك السنة المطهرة، فكل من تحقق بالغضب هو مغضوب عليه، وكذلك كل من ضل من هذه الأمة وغيرها. ولذلك صراط الذين أنعمت عليهم، الذين مثلوا القيم أحسن تمثيل، وهم أئمة الهدى الذين أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين خلفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير خلافة، وبينوا الدين بقيمه الرافعة، وردوا على التحريفات، وردوا على الأساطير، وردوا على التجسيم، وردوا على ذلك الاستبداد الذي ظهر في الأمة الإسلامية، ووقفوا معارضين للسلطة السياسية في زمانهم، حتى تعرضوا للنكال، مثل الإمام علي، مثل الإمام حسين، الإمام الحسن، كل أئمة تعرضوا لهذا الأمر. فهؤلاء على الصراط المستقيم. ولذلك هنا قال الإمام الصادق: وأما الصراط فهو الإمام المفترض. الإمام هنا ليس المراد به الحاكم الزمني، المراد به إمام الهداية الذي يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. طبعا عندما الإمام الصادق هنا ميز ذكر أمرين: من عرفه واقتدى بهداه، لأن هناك أيضا من يتوهم أنه بمجرد معرفة الأئمة والصالحين وكذا يكتفى بمحبتهم، ليس كذلك. من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه، هذا هو الغرض، يعني معرفتهم والسلوك على صراطهم المستقيم. أما أن يكون مع الإمام علي بقلبه ومع معاوية بسلوكه، فطبعا يحشر مع معاوية وليس مع الإمام علي. إذا كان مع يزيد بسلوكه ومع الإمام الحسين بقلبه فكذلك، كما قال الفرزدق: قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية. فهنا هذا لا يجوز الصراط، الصراط محل رفيع، محل كما ورد في الآثار: أرق من الشعرة وأحد من السيف. والبعض أنكر هذا، لا ينكر هذا، يعني العدالة، الله تعالى ذكر أن العدالة يعني موازين، مثاقيل الذر توزن، فكذلك هذا الأمر. لكن ربما هو توهم أنه يكون بتلك الصورة، ليس كذلك. طبعا نحن بالنسبة للآخرة نؤمن بالحقائق ولا نربطها بالتصورات، وما ورد في الأحاديث هو تقريب فقط للمعنى. كيف يكون ذلك؟ الله أعلم كيف ذلك. يعني قد تكون هناك في الصراط أجهزة خاصة يميز، يعني كل محل مثلا يعني يمر به الشخص، مثل ما في الدنيا يرن ذلك، يعني إذا كان يحمل مثلا عملة معدنية أو شيء معدني يرن الصوت فيحبس أو يعاقب أو إلى آخره. يقول من عرفه في الدنيا واقتدى به مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم. ولذلك يعني هذا الكلام، هذه الحكمة العظيمة للإمام الصادق، وهي طبعا مأخوذة يعني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كل أحاديثهم هي مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتبين هذه الحقيقة أن صراط الآخرة مرتبط بصدقنا في الدنيا. إذا كان سلوكنا طيب نكون طيبين طيبين ونمر مباشرة، حتى ورد في بعض الآثار أن هناك من يجوز الصراط في لمح البصر. لماذا؟ لأنه كل أعماله، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، التقوى، العفاف، كل أخلاقه جيدة، فلذلك يمر على لمح البصر بحسب نوره. يعني إذا كان نوره عظيم، النور هنا هو نور الأعمال، فبالتالي يسير وكأنه في فسحة، طريق واسع جدا، وربما في مراكب خاصة وآخر. لهذا يختلف الناس في الصراط، هناك من يجوزه يعني بنوره العظيم ويظهر له واسعا جدا، مثل ما في الدنيا، يعني البعض من المؤمنين الأتقياء يظهر لهم الدين وأنه الله تعالى أعطاه في فسحة عظيم، هم ملتزمون أتم الالتزام ويظهر لهم بذلك، لكن آخرون يضيق عليهم الدين لاختلاط أنفسهم بالأهواء، فلذلك يظهر لهم الدين صعب ويظهر لهم الدين شديد، لكن المؤمنين شيء بسيط جدا. إبراهيم عليه السلام يعني عندما أمر بذبح ابنه ظهر له شيء بسيط جدا، وراح يقرر لابنه، يذكر له لابنه القضية، الابن مباشرة كذلك، يعني لم يستغرب، مباشرة قال له: يا أبت افعل ما تؤمر. فهنا هذا يجوز على الصراط جوازا شديدا، لكن آخر حتى الصلاة نفسها تضيق عليه، يعني وتظهر له شديدة وقاسية، ولذلك يكون مروره على الصراط بحسب هذا الموقف، حتى لا يدخل الجنة إلا الطيبون. الله تعالى قال: طيبتم فادخلوها خالص. طيبتم يعني خلصتم، صفيتم من كل الكدورات. لماذا؟ لأنه لا يمكن للشخص أن يدخل الجنة وهو بخيل مثلا. الله تعالى يقول في الحديث قدسي: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى غرس جنة عدن بيده وزخرفها، وأمر الملائكة عندما قال بيده، طبعا هنا بتنزيه، إن الله تعالى شرفها يعني تشريفا خاصا، وأمر الملائكة فشقت فيها الأنهار فتذلت فيها الثمار. هنا فقط بالنسبة للحديث عندما يقول غرس جنة عدن بيده أي من دون وسائط، أما عندما يقول أمر الملائكة فهنا بواسطة. فالله تعالى إذا خلق شيئا بدون واسطة يكون ذلك له شرف خاص، مثل ما خلق آدم عليه السلام بيده كما ورد الحديث، فهنا يعني بدون واسطة. لكن إذا يعني مثلا المسيح عليه السلام يخلق الطير من الطير من الطين كهيئة الطير، فهنا بواسطة. إذا نفرق بين هذا الأمر، عندما يقول بيده يعني بقدرته يعني مباشرة ومن دون وسائط. وأمر الملائكة فشقت فيها الأنهار فتذلت فيها الثمار، فلما نظر إلى زهرتها وحسنها قال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. يعني الجنة لابد أن تكون مكرمة، ولذلك الجنة هي دار الكرم، فليدخلها إلا المكرمون. فلذلك الشخص الذي فيه بخل لابد أن يطهر أولا من هذه الصفة، إما أن يطهر في البرزخ أو في الموقف أو في الصراط، يعني ينزل إلى المحل الخاص بهذا الأمر. كذلك ورد في حديث آخر، حديث قدسي: وعزتي لا يسكنها مدمن خمر ولا ديوث. يعني الشخص إذا كان ما زال فيه حب الخمر الدنيا لن يدخل الجنة، لابد أن يطهر أولا. كذلك الديوث لا يمكن يعني أن يدخل الجنة إلا بعد أن يطهر من هذه الصفة. وهكذا يعني الأحاديث الكثيرة في هذا الباب تبين أن الصراط هو هذا الأمر. حتى العلماء ذكروا هذا الأمر، يقول بعضهم: ولما كان الصراط المستقيم الذي لا يقبل التوحيد إلا بالاستقامة عليه أدق من الشعر وأحد من السيف، مثل الصراط الموصوف في الآخرة، فلا ينفك بشر عن ميل عن الاستقامة ولو في أمر يسير. يعني هنا وهنا الإشكال، ولهذا ورد في القرآن الكريم: إن منكم إلا واردها إذ لا يخلو عن اتباع الهوى ولو في فعل قليل، وذلك قادح في كمال التوحيد بقدر ميله عن الصراط المستقيم، فلذلك يقتضي لا محال نقصانا في درجات القرب، ومع كل نقصان ناران، نار الفراق لذلك الكمال الفائت بالنقصان، ونار جهنم كما وصفها القرآن الكريم، فيكون كل مائل عن الصراط المستقيم معذبا مرتين في وجهين. يقول آخر: ثم يؤمر بالخلائق إلى الصراط فينتهون إلى الصراط وقد ضربت عليه الجسور على جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف، فيسأل العبد عن الإيمان الخالص بالله تعالى. يعني أول شيء يسأل عنه العبد هو الإيمان والعقائد والمعارف الإلهية، المعارف العقدية، فإن جاء به مخلصا لا شك فيه ولا زيغ جاز إلى الجسر الثاني، فيسأل عن الصلاة فإن جاء بها تامة جاز إلى الجسر الثالث، فيسأل عن الزكاة. طبعا هذا تقريب، لا ندري كيف يكون التقسيم، يعني هل هو هنا ذكر هذا الأمر الصلاة والزكاة والصيام وغيرها، لكن لا ندري، يعني ربما كل شخص يعني قال فإن جاز إلى الجسر السابع فيسأل عن المظالم، فإن كان لم يظلم أحدا جاز إلى الجنة، وإن كان قصر في واحدة منهن حبس على كل جسر منها 1000 سنة. طبعا هذا كما قلنا بحسب الأحوال حتى يقضي الله فيه بما شاء. إذن هذه هذا الكلام وهو باتفاق الأمة جميعا، يعني هذه النصوص مصادر سنية مصادر شيعية، يعني كلها لابد أن يعني تدل على أن الصراط محل لهذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن قوله تعالى: فلاقتحم العقبة، قال: إن فوق الصراط عقبة كأودا. فلاقتحم العقبة، قال يعني العقبة تشير إلى الصراط، قال: إن فوق الصراط عقبة كأودا طولها 3000 عام، 1000 عام هبوط، 1000 عام شوك وحسك وعقارب وحيات، 1000 عام صعود. إذن هنا يبين أن الصراط يعني طبعا يختلف بحسب، طبعا قلنا هذه كلها صور تقريبية. حديث آخر يقول: حافة الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة. يعني هناك محل حافة، يعني كأنه هناك محل الرحم والأمانة، فإذا مر الوصول للرحم المؤدي للأمانة نفذ إلى الجنة. يعني هناك محل في الصراط متعلق بالرحم والأمانة. وإذا مر الخائن للأمانة القاطوع للرحم لم ينفعه معه ما عمل، وتكفأ به الصراط في النار. وقلنا هذه الحديث كلها الشفاعة لها محلها والصراط لها محله، الشخص قد يشفع له فيجوز، لكن عند الصراط يسقط، لأن الشفاعة لها محلها الخاص والصراط له محله الخاص، حتى لا يدخل الجنة إلا الطاهرون المطهرون الذين ارتقت أعمالهم إلى أن يكونوا أهلا لدخول الجنة ولو في حدودها الدنيا. والحمد لله رب العالمين.